وبصر عارض الأظهر وعارض الجماعة في الجمهور الصنعي والمسلمين الصبحي وعلى الخطاهين أصله أن مخلوق أو هذا القول مخلوق أن لا أن نوصل مع المسلمين أصله أن يطال أمر وجودي أنا عبري قال أمر وجودي ما هو عبري مقصود وجودي يعني ما هو صمود يعني هو صمود أو استقرار استقرار استقرار من صمد من فعل تحول تحول الإنسان وكل من ما كل من ما فصل من ما كل من ما وصفه تحول إنسان مهول سرجوه إنسان فعول بعضه وصاب حوال بلطره فيه وبلطره وجود فهذا مقصود أن مقام أمر وجوده أن عظمي قال المقام أمر وجوده ورفع عظمي كنت أنا ما أتصواب على رأس محفظ وصفحنا على وجود القول مقصور والمقام أمر وجودي أنا على هذا قال كنت أنا أن أرض الله الأولى هو أمام الطاوة والطاوة والرضا والطاوة وما بقى في السماء الطاوة أم الأرض قلت وما بقى في الأرض قال الكروبيون قلت وما هو رب الكروبيون الأرض قال رسول أحمد فالطنطور من جوعة وطنطور حاضرون وهزر رسول Thank you. وقد اتفقنا انه جزء لو كان ضمير. فبعد ما تحبب القول قلنا بالعرش وامرت اخر فماذا قول هذا المحبوب او العرش مثلا؟ هل هما تضادان او لا؟ قلت له سبحان الله فوضا لهما تتصورون التضادون الذين يقولون ان الله فوق المخلوقات كلها ومصدرون بالمؤمن وجعلون مسار وانت اعتقدت ما قلت هناك مسار. والحقيقه ان هؤلاء لم ينصبان وسواء امر اثبات رسول الله او حتى الراس مسار. والحقيقه ان لا مسار ولم يؤكد مر هذا اقول متفق على الله وهو صواب المسلمين. قال الله ولا طول معه فهو هذا الوضع فهو ومن طول ما قال الله أرسل في المطار فهو تضرب الآن خلطة في المطار وأن الله غلوه هو عربوه. فالغسلة من نطة أو من قبوه وأبوه ولا قبوة أخرى ثم لا قبوة خطاء في الأخطاء وتقبوة الصف أرسل في الأمر هما تأويل وآواصل بالنظر الحاضي وأول تأويل مطلقاً. ولكن لما وقعوا في النظر تلك الخطوة تصوروا أن الرسول الله في السماء وأن يطلعون مطلق على تصوير التهوش في مطارب الله ونصر أرسلوا أن وراء المحاوط تلك صنة الأنصار أولو ما رأى